فإنه يُكمل شعبان 30 يوماً بالإجماع، لأنه لم يرى الهلال وليس هناك مانع من الرؤية، فدل على أنه من شعبان، إذ لو كان من رمضان لتبين الهلال ورؤي. نعم. الحالة الثانية أن يكون هناك غيم، هناك ما يمنع من الرؤية في الأفق كغيم وهو السحاب أو قتر وهو الغبار الذي يمنع من الرؤية، فهنا اختلف العلماء على قولين. قول الأول أنه يجب صومه، أنه يجب صومه لاحتمال أنه من رمضان، لأنه يوم شك، يحتمل أنه من شعبان ويحتمل أنه من رمضان فيصام احتياطاً، يصام احتياطاً لاحتمال أنه من رمضان، وهذا ظاهر المذهب، مذهب الإمام أحمد، وقول طوائف من أهل العلم من الصحابة وغيرهم احتياطاً، ولقوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فسروا اقدروا له أي اجعلوه 29، يعني ضيقوا عدد الشهر، اجعلوه 29. هذا قول. والقول الثاني أنه لا يجوز صومه مثل الحالة الأولى إذا لم يحل دون رؤيته غير، لا يجوز صومه لأنه يوم شك، يوم شك، ولا يصام رمضان إلا بيقين أو غلبة ظن، ما دام أنه يوم شك فلا يصام، قوله لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم في اليوم الذي، من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والأصل أنه من شعبان، الأصل أنه من شعبان، أنه هو الموفي للثلاثين، هذا هو الأصل، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا برؤية الهلال، أما إذا لم يرى الهلال فيبقى على الأصل وهو أنه من شعبان. ولئلا يحصل تقدم رمضان، قد نهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. وأما قوله فاقدروا له فسرته الرواية الأخرى أكملوا عدة شعبان 30 يوما، فتكون هذه الرواية مفسرة في قوله اقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا قول كثير من العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، علماء هذه البلاد اختاروا هذا القول، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يصام. وقد صار فيه أخذ رد بين أهل العلم، وألفت فيه مؤلفات، حصل فيه اختلاف، ولكن هذا هو الصحيح الراجح أنه لا يصام يوم الشك. نعم. فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. هذا لا إشكال فيه، إذا لم يرى مع الصحو أصبحوا مفطرين لأنه من شعبان. نعم. وإن حال دونه هذه الحالة الثانية وهي التي فيها الخلاف. نعم. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. نعم، ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه يجب صومه، وهو قول جمع من أهل العلم لما ذكرنا لكم. نعم. ولكن الصحيح أنه لا يجوز صومه. نعم. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إذا رؤي الهلال قبل غروب الشمس، رؤي النهار بعد العصر، بعد الظهر، الضحى، فإنه يكون لليلة المقبلة فيعتبر هلالا، يعتبر هلالا لا لليلة الماضية. والصحيح أنه لا يعتبر إلا إذا رؤي بعد غروب الشمس، إذا رؤي في بداية الليل فهو هلال رمضان، أما إذا رؤي قبل غروب الشمس فإنه لا يعتبر، لأن الهلال إنما يكون في أول الليل بعد غروب الشمس. نعم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. ولأن سير الشمس والقمر يختلف اختلاف المنازل واختلف، فقد يرى في النهار ثم لا يرى عند غروب الشمس لأنه سبق الشمس أو فيختلف هذا باختلاف الفصول واختلاف المنازل. نعم. فلا يعتبر إلا ما كان بعد غروب الشمس لأنه متيقن، أما قبل غروب الشمس فهذا الغالب أنه ما هو بهلال. نعم. ولأنها كما جاء في الحديث أنها في آخر الزمان تكبر الأهلة، حتى إذا رآه الناس قالوا هذا ابن ليلة أو ليلتين. نعم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة، إذا رآه أهل بلد فهل يلزم المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يصوموا عملا برؤية ذلك البلد؟ هذا ظاهر كلامه هنا، وهو رأي في المذهب، وهو توحيد الصيام، توحيد الصيام للمسلمين في جميع أقطار الأرض برؤية بعضهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا: والخطاب للأمة، فيدل على أنه يلزم الصوم برؤية الهلال جميع المسلمين في أقطار الأرض برؤية بعض البلاد، وهذا هو ما يطالب به الآن كثير من الناس، ويعقدون له المؤتمرات ومؤتمرات الأهلة يسمونها، ويقولون اعملوا بالحساب لأنه هضبط، خلوا الناس يصومون جميع، ويجعجعون حول هذا الموضوع. والقول الثاني أنه إنما يلزم الصوم أهل البلد الذين رأوه، لأن المطالع تختلف، لأن المطالع تختلف، وهذا يقول شيخ الإسلام باتفاق الأئمة أن المطالع تختلف، ربما يطلع في بلد ولا يطلع في البلد الآخر، وهذا مشاهد ومعلوم باختلاف المطالع.

بل إنه سيصوم ويمتنع من الأكل والشرب، فهو غير متهم على تعجل شيء، بخلاف خروج الشهر والعيد، فقد بعض الناس يفرح بالانتهاء وربما يدعي انه رأى الهلال من ولو لم يره من اجل ان يفطر وان ياكل ويشرب، لكن الدخول ما له هدف يعني ولا له مطمع، لانه سيصوم ويترك الطعام والشراب فليس بمتهم عند الدخول. نعم. وان صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. نعم، إذا صاموا برؤية واحد، عرفنا أنه يصام برؤية واحد، فلو صاموا برؤية واحد ولم يرى الهلال ليلة 30 من رمضان فهل يفطرون؟ لا يفطرون، لأن شهادة الواحد لا تفيد اليقين وإنما تفيد غلبة الظن، والأصل بقاء الشهر، فلا يفطرون إذا كان دخوله برؤية واحد لاحتمال أنه أخطأ، إذ لو كان مصيبا بيقين لرؤية الهلال، فكونه لم يرى ليلة 30 هذا دليل على أنه أخطأ، فلا يفطرون. نعم. أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، هذا على القول الأول في صوم يوم الشك، إذا قيل إنه يصام يوم الشك اللي هو يوم 30 من شعبان لأجل الغيم والقتر، ثم لم يرى الهلال ليلة 30 من رمضان لم يفطروا، لأن صومهم ليس مبنيا على يقين وإنما هو على ظن، فربما أنهم أخطأوا وصاموا قبل دخول الشهر، وهذا من المحاذير التي تحصل في صوم يوم الشك. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. هذه مسألة أخرى، إذا رأى وحده هلال رمضان ولم يعمل بقوله، لم يثبت القاضي العمل بشهادته لأنه غير عدل، فماذا يلزمه هو؟ الذي ذكره هنا أنه يلزمه الصوم لأنه متيقن أن هذا اليوم من رمضان، ولكن لم يعمل بقوله ولم يصم الناس، فإنه يلزمه الصوم عملا برؤية في خاصة نفسه، ولو لم يصم الناس، لأن الناس معذورون، وأما هو فهو غير معذور لأنه رأى الهلال، يلزمه الصوم ولو لم يصم الناس، هذا قول. والقول الثاني أنه لا يلزمه الصوم، قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، فيكون مع المسلمين ولا ينفرد عن المسلمين. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. أما إذا رأى وحده هلال شوال، هذا بعكس رؤيته لهلال رمضان، فلا يفطر. ما نقول يعمل برؤيته ويفطر، لا، يصوم مع الناس، قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فلا يجوز للإنسان أن ينفرد عن الناس في الفطر، بل يصوم معهم، ولو كان أنه رأى الهلال ولكن رد قوله ولم يعمل، أو يعني رآه وحده، لأن شهادة الواحد لا يعمل بها في نهاية الشهر، يلزم هذا الواحد الإفطار، يلزم هذا الواحد الصوم مع الناس وإن كان هو رأى الهلال ولا يعمل برؤيته. قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون. نعم. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. من الذي يلزمه الصوم؟ يلزم الصوم لكل مسلم، أما الكافر فإنه لا يصح منه الصوم ولا يؤمر به وهو كافر حتى يسلم، لأنه لو صام فصيامه غير صحيح مع الكفر، لا ينفع مع الكفر طاعة، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمال الكفار باطلة لأنها لم تبنى على عقيدة. ولا يؤمر الكافر بالصوم حتى يسلم، فإذا أسلم فإنه يلزمه الصوم. نعم. مكلف، مكلف، مسلم مكلف، يخرج بذلك المسلم غير المكلف كالصغير الذي لم يبلغ الحلم، هذا لا يلزمه الصوم. وكذلك المجنون ولو كان كبيراً لفقدان العقل فهذا أيضاً لا يلزمه الصوم، لأنه لا تتأتى منه النية، والصوم يحتاج إلى نية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فلا يلزم غير المكلف إما لصغر وإما لجنون لا يلزمه الصوم، ولا يصح منه لو صام، لأن الصوم يحتاج إلى نية، وهذا ليس له نية ولا قصد. لكن الصغير يؤمر به، يؤمر به كما يؤمر بالصلاة ليتمرن عليه، وكان الصحابة يأمرون أولادهم بالصيام، وإذا طلبوا شيئاً أثناء النهار يلهونهم بالألعاب، يلهونهم بالألعاب عن الأكل والشرب لأجل أن يتمرنوا على الصيام وعلى الطاعة، لأن الطفل لا بد أن يربى على الطاعة وعلى الأعمال الصالحة من صغره. نعم. قادر. الشرط الثالث أن يكون قادراً، يخرج العاجز عن الصوم لمرض أو لكبر سن وهرم، فإذا كان لا يقدر على الصوم لمرضه أو لكبر سنه وهرمه أو لأنه مسافر ويشق عليه الصوم فإنه يفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأباح بل رخص للمريض ورخص للمسافر أن يفطر وأن يقضي عدد ما أفطراه من أيام أخرى. وأما الكبير الهرم فإنه لا يؤمر بالصوم لا أداء ولا قضاء، وإنما تكفي الفدية في حقه بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني يطوقونه، ففي قراءة يطوقونه يعني لا يقدرون على الصيام للهرم والكبر، يكفي منهم الفدية. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك. إذا أصبحوا مفطرين لأن الهلال لم يرى، أصبحوا مفطرين في يوم الثلاثين من شعبان، أصبحوا مفطرين ثم قامت البينة في أثناء النهار، شهد شهود أنهم رأوا الهلال في أثناء النهار، فإنهم يمسكون بقية اليوم، يمسكون بقية اليوم ثم يقضونه بعد رمضان، لأنهم لم يصوموه كاملا، وإنما أمروا بالإمساك احتراما للوقت، فيمسكون بقية النهار ويقضون هذا اليوم لأنهم لم يصوموا أوله. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قامت البينة في أثناء النهار يلزم الإمساك. الحائض والنفساء طهرتا في أثناء النهار، يلزمهما الإمساك. الصغير بلغ في أثناء النهار، يلزمه الإمساك والقضاء. المجنون أفاق في أثناء النهار، صحى، يلزمه الإمساك والقضاء. نعم. وكذا حائض. أعد. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك. نعم. والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه. في أثناء النهار يعني زال مانع الصيام في حقه، فإنه يصوم بقية اليوم ويكمل ويقضي بعد رمضان يوما كاملا. نعم. وكذا حائض ونفساء طهرتا. نعم. ومسافر قدم مفطرا. وكذلك المسافر إذا قدم مفطرا، لأن الله أباح له الإفطار، فإذا قدم إلى بلده مفطرا فإنه في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، وإن كان في أول النهار مفطرا يلزمه الإمساك بقيته، لأن السفر انتهى في حقه، والحكم يدور مع علته، علة الإفطار السفر، وقد انتهى فيعود إليه حكم الصوم لزوال المانع. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم. من أفطر لكبر وهرم لا يستطيع معه الصيام، لكن عقله موجود، عقله موجود، هذا تلزم الفدية ولا يصوم. أما إذا كان قد خرف وليس عنده عقل فإنه لا صوم ولا فدية، لأنه أصبح غير مكلف، خرج من التكليف. إذا خرف الكبير خرج من التكليف، فلا صوم ولا فدية ولا صلاة، ولا زال تكليفه لعدم العقل. وكذلك المريض، المريض على حالتين، المريض يرجى برء مرضه فهذا يفطر ويقضي. الحالة الثانية أن يكون المرض لا يرجى برؤه، وهو ما يسمى بالمرض المزمن، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام، هذا يطعم مثل الكبير الهرم، لأنه لا ينتظر له وقت يصوم فيه. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، أي لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم يطعم مسكين مقدار نصف الصاع، كيلو نصف

قوية الصحة والبدن تستطيع الصيام، لكن لو صامت تضرر الرضيع، ينشف اللبن أو يقل اللبن فيجوع الطفل، تفطر رفقاً بهذا الطفل، وعليها أمران: القضاء والإطعام. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. إذا نوى الصوم ثم جن جميع النهار، صابه جنون جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مجنون ما أفاق، أو أغمي عليه، نوى الصوم ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر واستمر إلى غروب الشمس ما صح، فإنه لا بد من قضاء الصوم، لأن اليوم كله مر وهو بدون نية، لأن المغمى عليه والمجنون ليس له نية. أما لو أفاق، لو أفاق في أثناء النهار فإنه يصح صومه، لأنه أتى بالنية، أتى بالنية في النهار. أما النايم إذا نوى الصوم بالليل، ناوي الصوم بالليل ثم لم يستيقظ الفجر للسحور ونام جميع النهار ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، صومه صحيح، لأن النوم لا يزيل العقل تماماً مثل ما يزيله الجنون، فالنية موجودة وعقله مغطاً بالنوم وعقله موجود، النائم غير المجنون وغير المغمى عليه، المجنون والمغمى عليه فقد الإدراك نهائياً، أما النائم عنده إدراك ولذلك تحرك، ولذلك إذا سمع شيء استيقظ أو لمس شيء على طول يستيقظ، الإدراك موجود وروحه لم تفارقه موجودة. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه، لعدم النية. نعم. لا إن نام جميع النهار، لأن النية موجودة والنوم لا ليس مثل الجنون ولا مثل الإغماء. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لأن هذا ليس باختياري. أما المجنون فليس عليه شيء لأنه ما ليس باختياره، الجنون ليس باختياري. نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية. نعم. الصوم الواجب لا يصح إلا بنية من الليل، إلا بنية من الليل، فلو لم ينوي إلا في النهار وقال أنا ما أكلت شيء ولا شربت بعد طلوع الفجر ثم نوى الصوم في أثناء النهار من رمضان أو كفارة أو نذر، نقول له هذا ما يجزيك لأنه مضى بعض النهار وأنت ما نويت، والنية لا تنعطف على الماضي، فأنت صمت صوماً ناقصاً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، وأنت مضى وقت من النهار لم تنوي، قال أنا ما أكلت ولا شربت ولا، إن المقصود النية، النية ما هي موجودة، صحيح أنك ما أكلت ولا شربت ولا، لكن النية ما هي موجودة، مضى من النهار جزء لم تنوي فيه الصيام، فلذلك لا بد من القضاء. أما النفل، النفل يختلف عن الفرض، لو لم ينوي من الليل وأصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم نوى في أثناء النهار صوم نفل يصح، لأن النفل أوسع من الفرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل هل عندهم شيء؟ قالوا لا، قال إني إذن صائم. فلم ينوي الصيام عليه الصلاة والسلام إلا بالنهار، يعني صوم نفل. فصيام النافلة يصح بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، أما الفرض لا، لا بد أن تكون النية موجودة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مستمرة. نعم. واجب لصوم كل يوم واجب بخلاف النفل فلا يلزم ذلك. نعم. لا نية الفريضة لا أنه ينوي أنه يصوم فرض، يكفي أنه ينوي أنه من رمضان، فإذا نوى أنه من رمضان كفى هذا، لأن رمضان صومه واجب. أو ينوي أنه كفارة، معروف أن الكفارة واجبة، أو ينوي أنه نذر، معلوم أن النذر واجب. نعم. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم، النفل أمره واسع، يجوز أنه يصبح وهو ما نوى صيام ثم ينوي في أثناء النهار، بشرط أنه لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر. أما إن كان أكل وشرب بعد طلوع الفجر فلا يصح له صوم. لو أنه أفطر وتغدى ويوم أنه شبع وروي قال بنوي الصيام، إحنا لا، ما هو بصيام ذا. لكن لو أصبح وهو ما أكل ولا شرب ثم نوى الصوم في أثناء النهار صح. نعم.

مثل الأكل متعمداً والشرب متعمداً وتناول المفطرات متعمداً، هذه توجب عليه القضاء. وهناك ما يوجب القضاء والكفارة مثل الجماع، إذا جامع بطل صومه يلزمه القضاء تلزمه الكفارة. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم، ما يفسد الصوم فقط وما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن. نعم، إذا فعل هذه الأشياء متعمدا، إذا أكل متعمدا أو شرب متعمدا أو استعط، يعني أدخل الماء في أنفه وذهب إلى حلقه صعوط أو شيء من المائعات أدخله في أنفه وذهب إلى حلقه، هذا الاستعاط. نعم. أو احتقن بأن حقن في جسمه شيء وصل إلى جوفه، مثل الحقنة التي تؤخذ من الشرج وتدخل إلى الجوف، يفعلها الناس للعلاج تنظيف المعدة، حقنة معروفة. وفي عصرنا الحاضر المنظار الذي يدخل من الدبر إلى الجوف لأجل العلاج أو لأجل تصوير الأمعاء ورؤية ما فيها من مرض أو أثر، لأن هذه المناظير يكون معها شيء من الدواء ومعها شيء من المواد التي تدخل إلى الجوف تنفذ إلى الجوف، فهذا يفسد الصوم. كذلك الذي أصحاب المصابين بالكلى اللي يسمون الغسيل هذا أيضاً يفطر الصائم، لأنه مواد تدخل إلى الجوف فتفطر الصائم. فالمفطرات يقولون تنقسم إلى قسمين: أمور داخلة إلى الجسم وأمور خارجة. أمور داخلة إلى الجسم مثل الأكل والشرب والحقنة والغسيل، غسيل الكلى والمناظير، هذه كلها داخلة إلى الجوف، ومثلها الإبر المغذية التي تحقن في الإنسان للتغذية. والمغذيات التي تجعل في الإنسان، وكذلك إسعافه بالدم إذا أسعف بدم، كل هذه مفطرات وهي داخلة إلى الجسم. أما الخارجة من الجسم فهي مثل الحجامة مثل الجماع، لأن الجماع استفراغ من للشهوة، إخراج شيء من الجسم، ومثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، ومثل الاستفراغ من المعدة متعمداً إذا استقاء متعمداً وأخرج ما في جوفه عن طريق الفم متعمداً، هذه كلها أشياء خارجة من الجسم وهي تفسد الصوم. إذن فالمفطرات إما إدخال شيء إلى الجسم وإما إخراج شيء منه. نعم. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. إذا وضع في عينه كحل أو قطرة فوجد طعمها في حلقه فإنه يفطر، لأنه وجد طعمها في حلقه، والعين منفذ إلى الجوف وإلى الحلق. وبعض العلماء في وقتنا الحاضر يقولون لا، الكحل لا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون لا، الكحل لا يفطر لأن العين ليست منفذا، وإنما هذا الطعم الذي يجده في حلقه هذا يذهب مع المسام، مع مسام الجسم، وإلا فالعين ليست منفذاً. ولعل هذا هو الصحيح، أن ما يوضع في العين لا يؤثر على الصيام، أما ما يوضع في الأنف فإنه يؤثر، لأن الأنف منفذ، قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأنف منفذ، إذا وضع الإنسان ماء في أنفه ذهب على طول إلى حلقه. نعم. ولذلك يعالجون بعض الأطفال وبعض المرضى عن طريق الأنف، الصعوط اللي يسمونه الصعوط. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. إيه نعم، قلنا إن المفطرات إما داخل وإما خارج، إما داخل إلى الجوف وإما خارج، عرفنا. غير الإحليل، الإحليل هو قصبة الذكر، قصبة الذكر، لو أدخل شيئا من قصبة الذكر لم يفطر، لأن هذا يذهب إلى المثانة، والمثانة منفصلة عن الجوف، ويأتيها البول بالرشح، المثانة يأتيها البول بالرشح، فهي منفصلة عن الجوف، فإذا أدخل من إحليله شيء فإنه لا يؤثر. نعم، لأنه لم يذهب إلى جوفه وإنما يكون في المثانة. نعم. أو استقاء، أو استقاء يعني استفرغ عن طريق الفم، استفرغ يعني أخرج ما في معدته من الطعام والشراب عن طريق الفم، هذا خارج يبطل الصيام. أما لو غلبه القيء، القيء غلبه بغير اختياره وتقيأ، فإنه لا يبطل صومه لأنه لم يتعمد هذا الشيء. نعم. أو استمنى، أو استقاء، شف، أو استقاء يعني هو نفسه استقاء. أما لو قاء، فرق بين قاء واستقاء، استقاء يعني هو طلب القيء، أما قاء يعني بغير اختياره، غلبه القيء وخرج ما عليه شيء. نعم. أو استمنى، أو استمنى بيده، وهو ما يسمى بالعادة السرية، لو عمل العادة السرية وهو صائم بطل صيامه، لأن هذا استفراغ وشهوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أن الله جل وعلا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ترك شهوته. والاستمناء هذا شهوة واستفراغ، فيبطل صومه بذلك وعليه القضاء، لكن ليس عليه كفارة، كفارة إنما تكون بالجماع. نعم. أو باشر فأمنى أو أمذى، أو باشر امرأته، باشر امرأته يعني التصق بها فأمنى يبطل صومه، لأن يعني هذا أبلغ من الاستمناء باليد وهو شهوة. أما مسألة المذي هذه فيها خلاف، صحيح أنه لا يبطل صومه بالمذي، لأن المذي ليس مثل خروج المني بشهوة، المذي لا يجد له شهوة، وإنما هو سائل ينساب بدون شهوة، خلاف الاستمناء وبخلاف المباشرة، يعني الاستمناء بالمباشرة أو الاستمناء باليد هذا يجد معه شهوة ولذة فيبطل صومه، خلاف المذي فإنه ينساب ولا يجد له لذة. نعم. أو كرر النظر فأنزل، نعم، لو كرر النظر إلى امرأة أو إلى ما حرم الله، أو كرر النظر اليوم إلى القنوات الفضائية اللي فيها العري، أو إلى مجلة خليعة وكرر النظر إلى صورة امرأة عارية أو امرأة فاتنة، كرر النظر إليها فأنزل، يبطل صومه، لأنه هو الذي تسبب لذلك وخرجت شهوته بسببه،

لا يفسد صومه إذا طار إلى حلقه ذباب، لأن هذا لا يتحرز منه، ما ولهم تعمد الشيء هذا، أو غبار دخل الغبار إلى حلقه وجوفه وما تعمد، هذا لا يفسد صومه. نعم. أو فكر فأنزل، أو فكر في النساء فأنزل، هذا بغير اختياره، هذا بغير اختياره، بخلاف النظر فإنه باختياره، هو الذي يرسل نظره. نعم. نعم. أو احتلم. يكفي يكفي. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السنة في صيام شهر شعبان؟ وهل لي أن أصوم يوما وأفطر يوما؟ نعم، بس لا تستكمل الشهر، لا تصوم الشهر كله، فإذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما فلا بأس لذلك. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأفضل في يوم الشك إذا كان هناك غيم أو قتر؟ هل هو الإفطار أو اتباع مذهب الإمام أحمد؟ لا، هذا الواجب الإفطار، الواجب الإفطار، لقول عمار الذي يصوم في اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأقوال العلماء يؤخذ منها ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل، وإن كان قولا يعني ظاهر ما هو قول الإمام أحمد يعني المعتمد، وإنما يقول المصنف ذا ظاهر المذهب، ظاهر ظاهر المذهب. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى صوم نفل ولم يكن قد شرب أو أكل لكنه قد جامع زوجته، فهل يجوز له أن يصوم هذا اليوم؟ إذا كان جامعها في النهار بعد طلوع الفجر لا، ما يصح، لأنه فعل مفطرا بعد طلوع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ أما إذا كان بالليل، الجماع بالليل، حتى الفرض، حتى الفرض إذا نوى صوم الفرض وجامع قبل الفجر له ذلك، كلوا الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يجوز يأكل ويشرب ويجامع إلى أن يطلع الفجر ثم يمسك، ولو لم يغتسل من الجنابة يصوم، ولو لم يغتسل من الجنابة ويغتسل بعد ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام الرجل في نصف النهار، إذا قام الرجل في نصف رمضان أثناء النهار ولم يتسحر، هل يقضي هذا اليوم ويمسك أو إذا قام إيش؟ إذا قام الرجل في نصف رمضان أثناء النهار. إيش حيث نصف رمضان؟ إذا قام الرجل أثناء النهار من النوم وهو قد نوى النوم الصوم، نوى الصوم من الليل قبل طلوع الفجر، فصومه صحيح. عرفتم أنه إذا نام جميع النهار وهو قد نوى الصوم قبل طلوع الفجر فصومه صحيح. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر على الطائرة إذا كانت المسافة قريبة وكان السفر مريحا، فهل الأفضل الفطر أم الصيام؟ الأفضل الأرفق به، الأفضل الأرفق به، إن كان الأرفق به الصيام يصوم، وإن كان الأرفق به الفطر يفطر. والمسافر عليه مشقة حتى ولو على الطائرة، يعني النزول وتحميل العفش والانتظار وإلى آخره، فيه مشقة. نعم. لا سيما إذا كان في أيام الحر، ما هم مثل المستقر، المسافر وإن كان على طائرة عليه مشقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى أحدهم عند دخول شهر رمضان أنه يصوم كل رمضان، فهل عليه أن ينوي كل ليلة من رمضان هذه النية؟ إيه نعم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد أن ينويها من الليل. نعم. ولا تكفي النية العامة، كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو توضيح قولهم إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، هل يسع المكلف غير ذلك؟ لأنه لا يعلم هل هو رمضان فعلا أو لا، لا يصوم، إذا كان ما يعلم يوم شك لا يصوم، لا فرض ولا نفل، لا يصوم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بما ذكره شيخ الإسلام في من أفطر أول النهار لعدم علمه بدخول الشهر أنه يمسك ولا قضاء عليه لحديث أسماء رضي الله عنها؟ لا، هذا ما هو ليس عليه عمل، وإن كان اختاره الشيخ ويقول إن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، الجمهور على خلاف هذا، لأنه مضى وقت من النهار لم ينوي الصيام، وإنما نواه في أثناء النهار، فكيف يقال إنه صام اليوم وهو أوله ما نوى؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما رأيكم في اختياره رحمه الله لمسألة أن من أفطر أول النهار لعذر شرعي فإنه يفطر بقية اليوم ولو انتهى العذر؟ كذلك يمسك إذا زال العذر، يمسك احتراما للوقت، ولكن هذه المسألة أهون من اللي قبلها، لكن يمسك احتراما للوقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صمت في بلد رأى الهلال ثم ذهبت إلى بلدي وقد صاموا برؤية لهم أو بالحساب الفلكي بعد رؤية البلد التي صمت فيها، السؤال كيف يكون فطري مع البلد التي صمت برؤيتها أم مع بلدي التي قدمت إليها؟ لا، مع البلد الذي قدمت إليه يكون حكمك حكم البلد الذي قدمت إليه، قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. فلا تفطر والناس صائمون، إدخال في المسلمين، صم معهم، حكمك حكم، وليس حكمك حكم البلد الذي سافرت منه، بل حكمك حكم البلد الذي قدمت عليه، ولا تخالف الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صام الناس على رؤية بلد بعيد عنهم فهل يجزئهم ذلك أم لا؟ على القول الأول الذي سمعتم يجزئهم. نعم، على القول الأول أنه إذا رأى أهل بلد الهلال لزم الناس كلهم الصوم، على هذا القول نعم. أما على القول الثاني لا، أن تختلف المطالع ولكل قوم حكمهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح من القولين في مسألة من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله، هل يصوم أو لا يصوم؟ إذا رأى هلال رمضان وحده ورد قوله فإنه يلزمه الصوم في خاصة نفسه، لأنه متيقن أنه من رمضان، لكن لا يظهر الصوم، لا يظهر المخالفة للناس، يصوم سراً. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأحد في الدولة السعودية مثلا في نجران أو الشرقية أن يقول أنا لا أصوم إلا برؤية المطلع في هذا المكان، وما هي المسافة التي تختلف المطالع فيها؟ المسافة التي تختلف المطالع فيها يعرفها الفلكيون، يحتاج إلى نظر، ولكن اللي في السعودية كلهم يلزمهم الصوم، لأنهم تحت إمام واحد، ولا يجوز لهم أنهم يختلفون وهم تحت إمام واحد. هذا يوم كان ما فيه وسائل، كالوقت الأول ما فيه وسائل تبلغ رؤية الهلال، مثل برقية، مثل روادو، مثل وسائل سريعة، إنما هو على الرواحل ذاك الوقت. نعم، لأنه ما يمكنهم اللي بالقصيم ما يمكنهم يصومون على رؤية الرياض لانقطاع الوسائل. أما الآن لما حدثت وسائل التبليغ بالهلال فيلزم جميع أهل المملكة أنهم يصومون، لأنهم تحت إمرة واحدة وتحت إمام واحد وبلغهم الخبر، والغالب أن المطلع لا يختلف بالنسبة لهم، المملكة متقاربة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يخبر ويذكر الصائم إذا نسي فأفطر؟ بعض العلماء يقول لا يذكر، ولكن الصحيح أنه يذكر. إذا رأيت واحد نسي وأخذ الكاس يبي يشرب ما تسكت، تذكره أو يبي يأكل حضر الغداء بيتغدى، هيسعك أنك تسكت وتخليه يأكل، هو معذور إذا لم يبلغه أحد، أما إذا بلغه أحد زال عذره. فالذي تطمئن إليه النفس أنه يذكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما سبب صحة صوم المغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار ولم يعقد النية من الليل؟ لا، هو عاقد النية من الليل، الكلام اللي عقد النية من الليل، أم حتى الصاحي لو ما عقد النية من الليل ما صح صومه، فكيف بالمغمى عليه؟ الكلام في المغمى عليه اللي نوى الصوم قبل الفجر وأخذه الإغماء ولم يفق، هذا لا يصح صومه، لأنه مضى النهار كله وهو ما نوى، وهو ما نوى شيء من جزء منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بلع البلغم من المفطرات؟ هذا فصلوا فيه، قالوا إن كان البلغم وصل إلى الحلق ثم رده فإنه يفسد الصوم، أما إذا كان ما وصل إلى الحلق نزل من الرأس وذهب مع الحلق هذا لا يفسد الصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا قامت البينة في أثناء النهار قال فهم يصومونه، هل الذي يقضي هذا اليوم هو المفطر أم المفطر وغيره؟ ما يمكن يصوم وهو ما بعد ثبت، ما يمكن أنه يصوم وهو ما ثبت الهلال، من صام صومه غير صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض الذي لا يرجى برؤه إذا كان مسافراً فهل عليه فدية؟ نعم، الفدية لازمة له على كل حال، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهو لم يترك الصوم من أجل السفر إنما تركه من أجل عدم الاستطاعة، سواء كان حاضراً أو مسافراً عليه الفدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص قد استمنى قبل سنين جاهلاً بالحكم وهو صائم، فماذا عليه وهو لا يعرف عدد تلك الأيام وهي قديمة؟ يقدرها ويصومها، يقضيها، يقدرها ويقضيها، ويطعم عن كل يوم مسكين عن تأخير القضاء. يلزمه أمران، يلزمه أنه يقضي الأيام، وإذا لم يعرف عددها يقدرها، وما غلب على ظنه يقضيه. والأمر الثاني عليه الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخور يعتبر من المفطرات المفسدة للصوم؟ نعم، إذا قصد شمه، إذا قصد شمه فإنه يفسد الصوم، أما إذا طار إلى أنفه ولم يقصد شمه فلا حرج عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صام الناس بشهادة واحد ثم لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فهل يصومون واحدا وثلاثين يوما؟ لا، يصيرون ما صاموا واحد وثلاثين يوما، صارت بدايتهم ما هي بصحيحة، لأن لو كانت صحيحة لرؤية الهلال، لو كانت صحيحة لرؤية الهلال بعدما تمت الثلاثين، فدل إذا كملوا ثلاثين ولم يرى الهلال فهذا دليل على أن بدايتهم غير صحيحة، لا يمكن أن تكون صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب عند النية أن يجهر بها مثل أن يقول نويت كذا وكذا أو يكفيه السحور؟ لا، النية ما يجوز التلفظ بها في جميع العبادات، بل ينوي بقلبه، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والله يعلم ما في القلوب، عليم بذات الصدور، لا يحتاج أنك تخبر الله جل وعلا تقول أنا نويت أصوم هذا اليوم، من تعلم؟ تعلم الله أو تعلم الناس؟ الناس ما لهم دخل فيك، هذا لله عز وجل، فلا يجوز أنك تلفظ بالنية. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصغير إذا بلغ والكافر إذا أسلم في أثناء النهار فهل عليهما الإمساك والقضاء أيضا؟ نعم، عليهم الإمساك، وسمعتم هذا، كل من صار أهلا في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء لأنه لم يصم اليوم كاملا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البخاخ الذي يستعمل للربو هل هو من المفطرات؟ والله هذا مشكل جدا، ولكن صدرت فتوى من الشيخ عبد العزيز رحمه الله ومن أعضاء اللجنة في وقته بأنه لا يضر ولا يفطر، أما أنا فعندي فيه نظر، لأن سألنا عن حقيقة البخاخ وقالوا إن فيه دواء وفيه مادة ماء أيضا، أنا عندي فيه إشكال، أما المشايخ أفتوا بأنه ما يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول أنها قد أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة. نعم. امرأة أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة. نعم. وجلست الدورة معها 11 يوما، ودورتها 11 يوما، 11 يوما، 11 كوكبا. نعم. ودورتها المعتادة 6 أيام، فما الحكم في الأيام الزائدة؟ نعم، تزيد العادة، تجلس، لأن العادة يمكن تزيد ويمكن تنقص ويمكن تنتقل، العادة ما هي بتثبت دائما، تتغير. وقالوا إن أكثر مدة الحيض 15 يوم، يمكن تزيد إلى 15. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للحجام إذا جزم أنه لم يصل إلى حلقه شيء من الدم فكيف يفطر، مع أن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك؟ الحديث يا أخي، الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولا علينا من الكلام، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد توفيت زوجتي ولي منها طفل عمره قرابة 7 أشهر، وقد أرضعته زوجة خالي. نعم. لقد توفيت زوجتي. نعم. ولي منها طفل عمره قرابة 7 أشهر. نعم. وقد أرضعته زوجة خالي. نعم. وخالي هذا له بنات كبار. وأريد الزواج من إحداهن، مع العلم بأن أمهن قد أرضعت ابني هذا وهو الآن قد رضع منها، فما الحكم؟ لا حرج عليك، تزوج منه، يجوز أنك تزوج من بنات من أرضعت ابنك، لأنها ليست زوجة لك، أنت بالنسبة لها أجنبي، فليس، إنما يحرم على ابنك فقط الذي رضع، هو الذي لا يأخذ من بناتها ولا من بنات بناتها ولا، أما أنت فأنت أجنبي منها ولا يضر كونها أرضعت ابنك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، من بناتها ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطلبة في المرحلة الابتدائية هل تلزمهم إدارة المدرسة بالصيام، ومن أفطر منهم هل يعاقب من قبل الإدارة؟ يلزمونهم أهلهم بالصيام. المدرسة ما تجعل لهم مقصف ولا تجعل لهم ثلاجات ولا تمنع هذا في رمضان، تغلقه ولا تهيئ لهم شيء في رمضان، هذا اللي يجب على المدرسة، أما الأمر بالصيام هذا على أوليائهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مريضة وقال لها الطبيب لا تصومي لأن الصيام يؤثر على صحتها، فهل يلزمها هنا الكفارة فقط وهي الإطعام أو القضاء مع الإطعام؟ إن كانت في رجاء أنها تشفى في المستقبل فإنه يكفيها القضاء، تفطر وإذا قدرت تقضي الحمد لله ما عليها غير القضاء، أما إذا كانت ما ترجو الشفاء، مرض مزمن كمرض السرطان أو الأمراض التي لا يرجى لها شفاء، هذه تطعم عن كل يوم مسكين ويكفيها هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في قضاء المغمى عليه؟ فلو أغمي عليه 10 أيام أو أكثر فهل يقضيها؟ إذا أغمي عليه 10 أيام هذا ما عليه شيء، لا صيام ولا صلاة، لأنه غير مكلف، إنما الإغماء اليسير اللي هو يوم أو 3 أيام فأقل، أما الإغماء الكثير فهذا لا تكليف عليه، خصوصا ما يحدث الآن من حوادث السيارات أو من الجلطات أو من الأمور اللي يغمى على الإنسان فيها مدة طويلة، هذا ما عليه شيء، لو صحى بعد ذلك وسلم ما عليه شيء فيما مضى وقت الإغماء لأنه غير مكلف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.